أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين ونادوا أصحاب الجنة يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون

ولا تقعدوا

بكل ساحر عليم وجاء إلا أن آمنا يطيروا بموسى

فلا

ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم ويسبحونه